فأولئك هم الظالمون. قل صدق تَخُذُّونَ عَنْ سَبِيلِ you كنتم تكفرون Yeah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم.